يعني لازم تحط دي قبل ايه دي، لان مش انت اللي ناصح بس، وربنا اذا انت تجرأت كده ربنا يجرأ عليك من ايه. ولذلك اذا كنت صاحب حرفة وفي ايدك شغلة لأي زبون اوعى تغشه. ليه؟ لان انت لك مصالح كتير في ايد صناعية تانيين، فان اجترأت على هذا وصنعت معه جرأ الله عليك من في يده صنعتك على طول كده، وما فيش حد يقدر يعمل ايه، لان ربنا يقول انا قيوم نامنت وانا ما بنامش. تبقى لازم تلاحظ زي. ولذلك تقول فلان ده، فلان ده ما عندوش بركة. ليه؟ لانه خطيب دي من هنا ومن هنا ومن هنا، وهو فاهم ان هو بس الواحد الشاطر. ربنا يجرئ اللي في ايده شغل له برضه يعمل وياه كده، واللي يعملها بدقه وامانه واخلاص برضه ربنا يقذف في قلب اللي بيعمل له حاجه انه يعملها بايه، بدقه وايه واخلاص. ان تكون امه هي اربع من امه، انما يبلوكم الله به ليبين لكم يوم القيامه ما كنتم يبلوكم، يعني ايه وليبين لكم ايه يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون. ايه ليبلوكم به يعني ايه؟ قال لك ساعة ما تدعي ربنا بيختبرك، أأنت ساعة عقدت العقد على العهد في نيتك الوفاء؟ وهب أنك كان في نيتك الوفاء ثم جد لك شيء ينقضه. ربنا عالم دي وعالم ايه؟ وعالم من الأول الايه؟ يبقى ليبلوكم، يبقى الابتلاء مش معناه انه نكبة، ده الابتلاء اختبار، انما النكبة على اللي يسقط في الاختبار. فالابتلاء من الله، مش الابتلاء نفسه شر، لا، ده النتيجه بتاعت الابتلاء هي اللي تبقى شر. قد يبتلي فينجح، وقد يبتلى فايه فيسقط. وهب ان انسان عمى على قضاء الارض في اشياء، نقول لن تعمي على قضاء السماء، ولازم تعرف ان فيه وقت تاني هنتحاسب فيه وتصفى المسائل.